وعلى شيخنا الفاضل الأسئلة التي وردت لنا من حضراتكم توا. سؤال: هل الرجل الذي سأل موسى عن أن هناك أحد أعلم من موسى يعتبر ذلك سؤال فيما لا يعنيه؟ وهل ما فيش شك السؤال فيما لا يعنيه، السؤال ما كانش يجب أنه يسأله، ما يصحش. نعم، أخطأ بهذا السؤال. هو بدام الإنسان آمن برسوله خلاص. في مقدمة خطبة الجمعة الماضية قلتم فضيلتكم: ونعوذ بك من ذهن مكدود، نرجو توضيح معناه. المكدود التعبان، يعني ان الانسان ما يقدرش يستوعب. تعرف لما ابنك يقعد يذاكر ويقعد يذاكر كتير وبعدين تقول له قوم يا ابني ريح مخك تاني، او انت تقرا حاجات كتير وبعدين تقول الواحد مخه اكسد، التعبير ده. فالذهن المكدود هو الذهن الذي تعب من التحصيل واصبح لا يستطيع ان يحصل اكثر من ذلك. نعم. هل الاعمال التي تدخل تحت نطاق عمل الانسان المسؤول عنه امام الله والذي سوف يحاسب عليه، كان يرسب مثلا في امتحان، او يعتبر من قدر الله ام من نفس الانسان؟ لا لا لا، ما فيش حاجه من الانسان ابدا، كل حاجه من الله. خلق الخير وقدره، وخلق الشر وقدره. الله تبارك وتعالى هو الفعال على الحقيقه بس. لكن انت مكتسب للعمل بالاكتساب. يعني الكلام ده احنا قلناه في دروس التوحيد في رمضان الماضي، الافعال من خلق الله وتقديره، وهي في نفس الوقت من كسب العبد وتدبيره، وشرحنا الكلام ده موجود في الشريط يمكن نمر 13 14 حسب الفارس. ف الدعاء اللي انت بتدعيه من قضاء الله وقدره، من قضاء الله وقدره. اللي انت بتدعي، الصلاة اللي انت بتصليها، كل شيء كل شيء، لانه لا يقع في ملكه الا ما يريد. لكن الانسان محاسب مؤاخذ على عمله، لان الله تبارك وتعالى اعطاه القوة واعطاه الفرصة في الاختيار واعطاه فرصة التفكير والتدبير وما الى ذلك. ربنا اعطاك كل ده، فكر وتقدر وتخطط وتشتغل وتروح وتيجي، ده كسب اكتساب. اعطاك الامكانيات، اعطاك القوة اللي تتحرك بها ايدك، ايدك بتتحرك. العضل والعصب من خلق الله، طاعة اليد لك من خلق الله، اصبحت اليد بحركتها من قوة واعصاب وعضلات، كل هذا من خلق الله وتقديره. كونك تضرب بيها او تطبطب بيها من كسب العبد وتدبيره. نعم. ارسل بعض الاخوة يطلبون من فضيلتكم التكرم بطبع شريط عن درس اليوم منفصلا باسم دروس مستفادة من قصة موسى والخضر. ما فيش مانع، نفذ يا سيد الأستاذ، ما عملوش شريط. مش سامع بسرعة. ياخد ثلاث شرايط ليه؟ المجلس اللي فاتوا، المجلس ده، لا، فيما يتعلق بقصة الخضر بس مش في الشرح. يعني شرح الكلمات وما إلى ذلك ملوش لزوم، إنما هو العبر والتأملات اللي قلناها الدرس الماضي والدرس ده، ممكن يطلعوا شريط. حاول. قلتم فضيلتكم في الدرس السابق حديث لا عدوى، وقرأت في حديث آخر: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. هل هذا يتعارض مع الحديث لا عدوى؟ لا، ما تعارضش ببساطة خالص، لأن الطاعون شهادة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تسمع أن الطاعون ظهر في الأرض وتخش عامدا متعمدا زي اللي بيرمي نفسه تحت وتنبيل يقول لك عشان أموت شهيد، لا، واللي بيخرج من البلد اللي فيها الطاعون كأنه يفر من ساحة القتال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الطاعون بالذات قال إيه؟ قال: الطاعون شهادة لأمتي. الطاعون في جميع الأمم السابقة كان عذاب من الله للأمة، فإذا كذبت أمة وأراد أن يهلكها أو يعذبها صلت عليها الطاعون، فكان مرض الطاعون لجميع الأمم السابقة عذابا من الله نكالا. أما لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فالطاعون شهادة، من مات بالطاعون مات شهيدا، ولذا قال المطعون شهيد. المطعون أي الميت بالطاعون مش المضروب بسكين، المطعون شهيد. وبالتالي إذا سمعت إن في طاعون في البلد الفلانية ورحت داخل على البلد ما تدخل، قصد إيه؟ إنك تعيا وتاخد طاعون وتستشهد، يبقى ده زي اللي بيرمي نفسه تحت إيه؟ عربية أو ترمان، ما يصحش. ولو أنت جوه البلد ولقيت الناس عيت بالطاعون والطاعون انتشر، رحت بتجري، بتجري منين؟ بتجري من الشهادة، ده شهادة. فما دام بتجري منه يبقى زي اللي بيجري منين؟ من القتال وخايف لا يموت. آدي موضوع الطاعون، فمالوش علاقة بحديث لا عدوى ولا طير. إنما لو كنت أنت عاوز توجد حديث ممكن يبان ظاهرا التعارض فيه، تجيب بقى الحديث بتاع فر من المجذوم فرارك من الأسد، تجيب ده، تجيب ده بقى. يبقى لو ما فيش عدوى ولا طيرة ليه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ آدي السؤال مش هجاوبه طبعا لانه ما سألوش. صاحب هذه الرسالة يقول احضر الدرس ولا ايه؟ فر من المجذوب فرارك من الاسد، الحديث ده حديث سنة قولية، لكن ثبت في السنة الفعلية ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مع المجذوم في اناء واحد، فقد جاء هو وبهم رجل مجذوم فيجانبوه في الاكل، ما بيكلوش معاه، فاكلوا مع بعض والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه فأكل معه من إناء واحد، فأصبحت السنة الفعلية متعارضة مع السنة القولية. السنة القولية فر من المجذوب فرارك من الأسد، السنة الفعلية أنه كل معاه. طب إزاي نعمل إيه؟ فبين بذلك صلى الله عليه وسلم أن العبرة بتوكل العبد، فإذا كان توكلك على الله 100% تاكل مع المكذوب، واذا كان توكلك مش 100% فر من المكذوب فرارك من الاسد. بس زي عقلها وتوكل، عشان لو هربت ما تقولش انا اصل وفصل، لكن لا عدوى ولا طير، يعني كل شيء بقضاء الله. نعم، زي ما قلنا بقى سيب الوسائط وبص فين في الحقائق. احضر الدرس ولكني عند العودة أو عند تذكره لا أتذكره، فأرجو إرشادي. عملت طيب، كويس كويس، ما تخافش، دي حاجة تطمئن، لأنك هتفتكره وقت ما تعوزه. بس واللي انت بتقوله ده أنا قلته وكنت في يوم من الأيام في مجلس شيخي رحمة الله عليه، وكنت ناوي أن أكتب، لأنه شيخي كان يتكلم لغة عربية بلهجة صعيدي، فكنت لما أقعد معاه في البداية خالص ما كنتش أفهم حتى الكلام، مش مميز هو بيقول إيه، بيتكلم لغة عربية بلهجة إيه؟ صعيدي. يعني أنا قلت لك مثلا بقولها بقى، قلت لك كذا كذا يقولها بصعيدي وعربي، وأنا لا بعرف في العربي ولا بعرف في الصعيدي، فكنت قليل التحصيل كثير النسيان، فعزمت على إني أمسك ورقة وقلم وأكتب، خصوصا لما كنت منزل له مصر احضر عنده وارجع، وهو ما كانش عنده مجالس، كان يبقى عنده واحد بس او اتنين، فارجع يسالني اخ ليا في الله هنا الشيخ قال لك ايه، افتكر حاجه وما افتكرش حاجه، فقلت اكتب، فاخدت ورقه وقلم، والشيخ لما كان يتكلم وينفعل ما ياخدش باله، ويتمشى كتير في الاوضه يروح ويجي كده ويمشي وما ياخدش باله، فبيكلم وما رايح جاي وانا ماسك الورقه والقلم وقاعد ايه بكتب، فانتبه فجأة هو فلقاني بكتب، فشخط فيها شخطة لا أنسى لا أنسى، إيه اللي بتعمله ده؟ وزعقلي، قطع الورق، قطع. فقطعت، قلت له أنا عاوز أحفظ العلم ده بنساه، قال إنساه، بدام نسيته يبقى ما أنش أوانه، هيجي أوانه تفتكره، ما فيش علم يضيع، لأن أنا بقوله بإخلاص وانت بتتلقاه باخلاص ما يروحش، كونك تنساه يبقى انت ما انتش مؤهل انك تعمل بيه او تقوله دلوقتي، يجي اوانه تفتكره. وحكى لي حكايه عن ابي هريره لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا بنسى حديثك وعاوز افتك ما تساويش ابدا. قال له ابسط رداءك، فبسط رداءه فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اضمم رداءك فضممته، فما نسيت شيئا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. فحكى لي القصه دي، فبقيت لما اروح عند الشيخ واقعد، انا طبعا لابس بنطلون ما عنديش رداء ابسطه، فكنت اعمل ايديا كده، ابسط يدي كده وكاني ابسط ردائي متلقيا، ولما يخلص شيخي حديثه فكنت اعمل ايديا كده وكنت اقوم، فما نسيت شيئا بعد ذلك، لا من كلامه ولا من حركاته، كل كلمه قالها اقول قالها وهو واقف ولا هو قاعد، وكنت انا فين وهو فين. لا يعني فما تزعلش انك بتنسى، لا مش ما فيش ممكن هيروح ما دام قاعد باخلاص وجاي باخلاص، يستحيل هتروح كلمه، يستحيل، شوف يستحيل. وبدل ما انا بكلمك باخلاص، ما خرج من القلب دخل الى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان، بس يجي اوان وتفتكره. ما فيش لزوم تفتكره دلوقتي، لان لو حصلت كل دي في دماغك وانت فاكره، محتمل تتكلم كتير، تتكلم بغير علم، تتكلم في غير مجاله. ما كل ما يعرف يقال، وما كل ما يقال حضر اهله، وما كل ما حضر اهله جاء اوانه، فدعها لوقتها يا بني. نعم. كنت مشرفة على احد ملاجئ اللقطاء منذ اكثر من 20 عاما، واودعت عندي احدى اللقطات حوالي 65 جنيها، ثم انقطعت صلتي بها، وما زال هذا المبلغ لدي ولا ادري ماذا افعل به. احدى اللقطات هي اللي حطيته، حطيه في نشر الثقافة، تبرعي به لنشر الثقافة لعل الله ينفعها به. إذا ظهرت مرة من المرات وأنا عايش، تعالي خديهم مني، ما ظهرتش خلاص. نعم. توفي إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة 16/9 اللواء إبراهيم حسين زكي من رواد المسجد القدامى، نسألكم له الدعاء بأن يغفر الله له ويوسع له في قبره. آمين يا رب. ربنا سبحانه وتعالى يرحمه برحمته الواسعة، ويجافي الأرض عن جنبين، ويوسع مدخله، ويكرم نزله، ويبدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، ويلقه برحمته رضاه، ويلقه الامن من عذابه، حتى يبعثه الى جنته برحمته، وهو ارحم الراحمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. صاحبه هذه الرساله تقول: انا عامله في شركه وأدفع ما يسمى التأمينات، أعمل منذ 5 سنوات بهذه الشركة، وهذا العمل مؤقت حتى أعين من قبل القوى العاملة، وعلمت أن ذلك سيتم في الشهر القادم تقريبا. سألت عما إذا كان لي الحق في التأمينات، فقيل التي تكتب كتابها لها 1000 جنيه، ويقول لي البعض بأنه يمكن حدوث زواج المنفعة، أي أعقد قراني على أحد موثوق به، ثم بعد حصولي على المبلغ يحدث الطلاق. لا، اوعي تعملي كده، كده المال اللي هتاخديه يبقى حرام، والزوج اللي هتتجوزيه غير مضمون، تعقدي قرانك عليه وتقولي طلقني بقى زي ما اتفقنا، اقول لك تدفعي 1000 جنيه اللي خدتيهم تدفعيهم، يبقى ما عملتيش حاجة. ومن غش فليس منه. وثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الزواج والطلاق والعتاق. يجي واحد يقول لمراته انها طالق وتسأل وتعيط ويقول لها ايه كنت بضحك عليكي، ينفع؟ ينفع ولا تطلق؟ تطلق. ولو جابوا القاضي وسألوا اكنت مازحا ام كنت جادا، فقال كنت مازحا، يوقع الطلاق ام لا يوقعه؟ يوقعه، يوقع، حتى ولو أقر الزوج أنه كان يمزح مازحا مع مرته، بيخوفها، بيضحك معاها، بيهزر معاها، فقال لها أنها طالقة، تطلق ولو كان مازحا. وضحت؟ فيا بنتي لا، اللي أنت بتعمليه ده خطير، ما فيش حاجة اسمها زواج منفعة، زواج منفعة، إذا إيه ده؟ ده الناس بتألف ولا بتشرع؟ ما كفاية في الأغاني، هتألفوا في الدين كمان. ظروف العمل جعلتني أتعامل مع مهندس مسيحي، وطلب مني رسم صورة للمسيح والسيدة مريم، فما رأي الدين في ذلك؟ حيث أجلت الرد عليه في هذا العمل. لا، اشتغل معاه زي ما انت عاوز، اشتغل معاه في مقاولات، واشتغل معاه في عمارات، واشتغل معاه في بقالة، واشتغل معاه في تجارة، وتشتغل مرؤوس له ويشتغل مرؤوس لك، تعمل عنده ويعمل عندك، كل ده أجازه الفقهاء. إنما أنك ترسم صورة للمسيح وصورة للسيدة مريم، يبقى أنت هتروح في 60 بعدين، 60 دهية يعني. فاوعى تعمل كده، لأنه ما يصحش رسم الأنبياء، لأن أنت لا تعرف صورهم ولا عارف أشكالهم، والصور اللي هم بيرسموها كلها ملهاش أساس من الصحة. نعم. رجاء من فضيلتكم أن تتكلم بشيء من التوسع في القول السديد. القول السديد. السديد. شوف هقول لك حاجة. القول السديد هو القول السليم من الرياء والنفاق والسمعة والغش والكذب والغدر والخيانة. هو ده القول السديد. الست زعلانة مع جوزها بتشتكي لصاحبتها، بتقول لها عمل وعمل وعمل. القول السديد تقول لها ايه؟ حافظي على بيتك، حافظي على صحتك وعلى اولادك، حافظي على جوزك. المطلقة مسكينة، المطلقة بيجي الليل عليها ما تنامش، عايشة في رعب، عايشة في هلع، محتاجة الامان. اوعي الزوج النهاردة وحش بكرة يبقى كويس، اصبري عليه، بكرة ربنا يصلح حاله، ادعي له. او ده قول سديد، لان لو بنتها هتقول لها كده. لكن لما تقول لها ايه، الله اديله ظهرك، خصمين، رد عليه وقول لك يا بنتي كذا، قول له انت من ستين كذا. لازم تكون عندك شخصيه، لازم تكون عندك كرامه، لو سكت له هياكلك. لا لا اغضبي، روحي لابوك اقلعي الدبله ورميها في وشه. يبقى ده قول غير سديد. ادي مثال. ها القول السديد، واحد بيقول لك انا بشرب كذا كذا، بشرب مخدرات ويعني ما بتكلفش كتير، لكن باخد مزاجه بتاعته. تقول لها يا شيخ عال عال، اتاريك دم خفيف. انت يا شيخ لما بتشرب نفسين بنضحك قوي معاك، وبيبقى تبقى انت جوك تمام قوي، وبعدين يبقى مشجعك على هذا. ده قول غير سديد. القول السديد يقول لك حرام وصحتك وما الى ذلك. القول السديد انك تقول للناس اللي تتمنى انك تقوله لنفسك. بس هو ده ببساطه خالص. القول السديد اخلاص. نعم. هل حرام أن أصرف جزءا من زكاة المال على أختي في حالة أنها محتاجة لأشياء ضرورية لإتمام زواجها، وليس عندي مال، وليس عندها مال زائد، وليس عندي مال زائد أعطيه لها؟ الله، طب ما ينفع الزكاة بحالها لأختك. الزكاة زكاة المال تصح للأخوة والأخوات إذا كانوا مستحقين لها، بل تاخد أجرين، أجر صلة الرحم وأجر الزكاة. ربنا رحمته واسع. الزكاة ما صحش للأب والأم وفوق جدود يعني، وما صحش للابن والبنت والأحفاد، لكن تصح للفوق الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت. فاللي له أخت فقيرة أو ما عندهاش أو عاوزة تتجهز ممكن يديها من فلوس الزكاة. يوجد عندي مال خاص بي، فهل من الممكن أن أساعد به أختي بدون علم زوجي، مع علم أن أختي صغيرة وتحتاج إلى المال للزواج؟ مفيش مانع، مفيش مانع تساعدي اختك من مالك من ورا جوزك، اذا كان تحس ان لك وانت له هيتضايق، بدل فلوسك وفلوسك الخاصه. لكن طبعا في حدود. في حدود، لان الفقهاء منعوا المراه من التصرف في اموالها بغير اذن زوجها فيما يتجاوز الثلث، وكذلك في الوصايا وما الى ذلك. فطبعا انت هتساعديها بشيء يعني، مش هياخد تلت ثروتك بالكامل يعني. نعم. أم لها ثلاثة أولاد صغار، وهي تمتلك من المال ما يعد نصابا، فهل يجب عليها الزكاة برغم أن المال يخصها هي وأولادها القصر؟ أيوة، تخرج الزكاة عن المال حتى لو كان يخص أولادك القصر، بس لازم زكاة المال لازم تطلع عن الكبير والصغير. طب والصغير من يخرجها؟ يخرجها وليه، الوصي عليه. لازم. أم نظرت أنها إذا رزقت ببنت ستسميها منة الله، وعندما رزقها الله بالبنت سمتها باسم آخر، فهل هذا يحملها إثما؟ لا يعني، في الحاجات دي أصلها ما فيهاش طاعة يعني لله، أو ما فيهاش يعني، ولا يحملك اسم ولا حاجة. وبعدين أنت حطيتيها في شهادة الميلاد باسم، وبعدين ممكن في البيت تقولي لها هي منة يعني، منة وعلينا يعني. أخي متزوج وله ولد، وقد فقد منه مبلغ من المال أكثر من 6000 جنيه أثناء عمله كمحصل بشركة، وهو معسر يكاد مرتبه يكفيه ومطلوب إرجاع المبلغ خلال أسبوع، والسؤال هل يجوز إعطاء جزء من زكاة مالي مساعدة له؟ نعم طبعا طبعا يجوز. زي ما قلنا بقى الزكاة تصح للأخوة والأخوات إذا كانوا محتاجين أو معسرين أو غارمين، تصح للأخوة والأخوات وأولاد الأخ وأولاد الأخت. نعم. امرأة توفي زوجها من 3 أشهر، تقول إلى قبره كل يوم خميس لأتلو القرآن وأسقي القبر فقط، ولم أقف أكثر من نصف ساعة، هل زيارتي حلال أم حرام؟ وهل يشعر الميت بالزيارة؟ زيارتك لقبر زوجك مباحة طالما لا تصنعين شيئا يخالف الشر أو ينكره الشر. قراءة القرآن ما فيش مانع، سقي القبر ما فيش مانع، الزرع يعني اللي فيه ما فيش مانع، فزيارتك مباحة سواء كانت 10 دقائق ولا نص ساعة ولا ساعة، بدم بالشروط، يعني لابسة لبس إسلامي، يعني متحصنة، يعني ما بتقوليش كلام يغضب ربنا، كل ده مباح. السؤال الثاني، هل يشعر بك الميت؟ أيوة يشعر، يشعر ما يشعر بك طبعا. وهل يصل الثواب إليه؟ ده السؤال الثالث اللي تقولتليش، نعم يصل إليه الثواب، بخلاف الناس اللي أنكرت هذا، اللي قالوا ما تقراش الفتحة للميت ما تنفعوش. زي كان هنا عندك ولا في مصر يوم السبت السؤال بتاع أبوه وصاه يقرأ له الفاتحة بعد الصلاة، كان هنا ولا كان في مصر؟ علي كان في مصر، مصر يوم السبت واحد بعت لي سؤال بيقول لي أبوه وصاه بأنه يقرأ له الفاتحة، قال له يا ابني لما موت تقرأ لي الفاتحة كل يوم بعد الصلاة، تقرأ لي الفاتحة، قال له حاضر يا أبا، والأب مات. فبيقرأ الفاتحة لأبوه، قال واحد من الفلاسفة قال له لا ما تقراش الفاتحة لأبوك ما تنفعوش. شوف يا اخي، شوف مناع للخير معتد اسيم، ها حاجه غريبه دي. فكل الناس اللي بتقول القران ما يوصلش للميت والفاتحه ما توصلش للميت، كل دول قلوبهم سودة، قلوبهم سودة. هتبص كده شوفه في الدنيا بقى في حياته هتلاقيه بخيل حقود لا يحب النفع للناس، بص في حال شخصيته هتلاقيه كده، لان وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ينفع والصوم ينفع والصدقه تنفع. طب انت بتقفلها ليه؟ ما تفتحها يا اخي. اما يرى الفاتحه لابوه هيفتكره هيستغفر له. افرض انها ما وصلتش هتروح فين؟ هتروح للشيطان؟ هتروح فين يعني؟ هتضيع في الهوى؟ ياخدها يا ابوه يا هو هياخدها. ما يا اما تروح لابوه يا اما هو ايه؟ يستفيد بيها. ربنا لا يضيع اجر من احسن عمل، ما يضيعش. هذا يقرأ الفاتحة يحسن العمل، قرأها لأبوه قرأها لأمه قرأها لجيرانه، إما وصلتش تروح فين؟ ياخد عليها وزر، ياخد عقاب. لكن هي ناس مقفلة وخلاص، ربنا بيقفلها في وشهم زي ما بيقفلهم في وش الناس، مش صح الكلام. إذا كان الصيام يصح، الصيام اللي هو عبادة بدنية محضة، قال له ماتت أمي يا رسول الله عليها صيام أفأصوم عنها؟ قال نعم. ايه رايك في الحج في البخاري؟ في البخاري مش ابو داود مثلا ولا الدارقطني ولا زي الاحاديث هم بيجيبوها في البخاري. ماتت امي وعليها صيام افاصوم عنها؟ قال ايه؟ نعم. طب والصيام دي عباده بدنيه، انا اللي هجوع وانا اللي هعطش ومع ذلك يروح لها ثواب الصيام؟ ايوه يروح، رحمه ربنا واسعه. شوف التاني بيقول له ايه؟ افتلتت نفس امي وكنت اظن لو انها تكلمت تصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم. ده بيظن بقى، ده بيظن، بيقول لك افتلتت نفس امي يعني ايه؟ يعني ماتت ايه؟ فجأة. ولو كانت خدت فرصة انها تتكلم قبل ما تموت كانت هتتصدق، اعتقد كده، افتكر كده، اصدق؟ ايوه صدق. اما طبعا تيجي تقول لي ما فثواب القراءة يصل للميت بفضل الله. نعم. يطلب بعض الإخوة قراءة الفاتحة للأستاذ نصر الإخطابي من أجل إتمام الشفاء. ربنا يتمم له بالشفاء ويشفي كل مريض في مجلسنا هذا ويرحم كل من مات منا ممن حضروا هذا المسجد. سؤال: توفي والدنا وترك لنا ثروة، ولنا أخت تزوجت بعد وفاة الوالد، وقمنا بتجهيز الشوار لها، هل هذا الشوار يحسب من نصيبها في الميراث؟ أما اللي هيحسب منين؟ أما اللي هيحسب منين؟ ما إذا كان ليس لها مال وانتوا اخواتها والله حبيتوا تتصدقوا عليها بهذا الشوار جزاكم الله خيرا، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أردتوا ان انتوا تحسبوا الشوار من نصيبها مفيش بأس، مفيش بأس، لكن معرفش انتوا خيرتوها ولا لا. يعني يمكن لو جيتوا قلت لها انت نصيبك من الميراث قد كده نشورك منه، كانت قالت لكم لا انا عاوزه حصيره وقله بس، وتاخد الفلوس هي تشغلها في اي حته وتجيب لها اراض وتبقى تبني بيتها حته حته، تجيب كرش الشهر ده وكرش الشهر الجاي. ما تجيش انت بقى رحت مجهز جايب لها ثلاجه وجايب لها غساله وجايب لها تلفزيون وصرف لها 20,000 جنيه وتقول لها انت نصيبك من الميراث 25,000 جنيه، جبنا لك شوار ب 20,000 جنيه 5,000 يوم. مش عارف يعني، مش عارف انتوا عملتوا ايه يعني. ها دي عايزه تبان شويه، عاوزه تبان. نعم. لي صديق تقدم لخطبه امراه مطلقه، واثناء فتره الخطوبه كان يواقعها وحملت منه قبل الزواج، وتم الزواج ووضعت طفل وقيد هذا الطفل باسمه وهو يبلغ الان 16 سنه، اصبح شاب، ومنذ عدة شهور والصديق يواظب على الحضور إلى المسجد، وبعد سماع تفسير سورة المجادلة وهو لا يجد طعما للراحة، هل هذا الطفل ابنه أم ابن حرام؟ الله. وهل هناك كفارة بالرغم من أن هذا الصديق كان يفعل الكثير قبل التوبة؟ بالرغم إيه؟ وهل هناك كفارة بالرغم من أن هذا الصديق كان يفعل الكثير قبل التوبة وهو الآن يحاسب نفسه منذ ولدته أمه، ما رأي الدين في هذا؟ ما يحاسبش نفسه منذ ولدته أمه، يحاسب نفسه منذ بلغ الحلم، لأن منذ ولدته أمه لم يكن مكلفا. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهو وإن كان قد أخطأ أو كثرت أخطاؤه وذنوبه وآثامه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولو كانت الذنوب تبلغ عنان السماء واستغفر العبد غفر الله تبارك وتعالى له. أما الابن فهو ابنه، كونه الابن جه في وضع معين دي مسألة بقى بنتركها لله تبارك وتعالى، لكن هو بدم تاب إلى الله ربنا بيصحح كل حاجة، بيصحح كل حاجة، وربنا قادر على إيه؟ على إنه يصحح كل حاجة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويطلع العسل والشهد من المر ويطلع المر من العسل، فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. الإنسان عليه أنه إيه؟ يتوب. وأنا لما كنت بتكلم في سورة المجادلة بتكلم عن الناس اللي ما بتتوبش، الناس اللي ما بتتوبش، الناس اللي طول النهار عمال يحلف أيمانات على مراته بالطلاق وعايش معاها في الحرام عامدا متعمدا، ده ما تابش. لما يجي يشتكي بعد كده بنقول له طب ما أنت عايش في الحرام، ما أنت جايب عيال في حرام. ده يختلف عن أن واحد عمل غلطة وتاب خلاص. نعم. لي صديقة متزوجة لها 15 سنة بدون إنجاب، وفي ظروف خاصة اتجهت إلى الدجالين ثم زنت بدون أن تعلم، وآسفة يا سيدي لعدم التفسير، وهي الآن تريد أن يقام عليها الحد، وهي الآن في فراش الموت تريد أن تموت مغفورة لها. تتوب بس، لكن إقامة الحد لا تصح، بدم سترها الله تبارك وتعالى لا يصح أن تفضح نفسها، لأنه كشف ستر الله عليك من أكبر الذنوب، من أكبر الذنوب. وما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلة أنا تكلمت فيها كانت قليلة نادرة، وكان في وقتها ينزل التشريع، ينزل التشريع، لكن بعد ذلك أفهمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من ستره الله فلا يصح له أن يفضح نفسه. هذا فيما يتعلق بالذنوب المتعلقة بين العبد وربه، أما المتعلقة بين العبد والناس فله أن يصلح هذا. خدت فلوس من حد التوبة ما تنفعش، رجع له فلوس الأول وبعدين توب، لكن ما يتعلق بنفسك أنت والعلاقة بينك وبين ربنا كشرب الخمر وكالزنا وما إلى ذلك، كل ده متعلق بالعبد نفسه مش بغيره، فتكفي فيها التوبة. فالست اللي في فراش الموت دي ما تقولش وما تنطقش وما تتكلمش، تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتكفيها التوبة. وطالما تاب العبد قبل أن يغرغر قبلت توبته. نعم. هذه الرسالة من طبيب يقول: عندي مريض بمرض مزمن وهو أعصابه متوترة جدا، ولذلك أخاف أن أقول له حالته، فهل يجوز أن أخفي عليه الحقيقة، حقيقة المرض؟ أريد أن أعرف هل هذا حلال أم حرام؟ تخبر أهله، تخبر المقربين إليه. طبعا الموضوع الطب بيختلف، وفي مدرستين، مدرسة قديمة اللي هي يخفي الطبيب عن المريض المرض عشان ما يوهموش ويبشره ويطمئنه ويقول لك ربنا قضى على كل شيء، اقول له مرضك ما يقوس منه، اقول له انت هتموت كمان 6 أشهر، ليه كده؟ انا عارف ربنا هو اللي، فيقول له ما تخافش مش حاجه، خد الادويه دي وخلاص. دي مدرسه قديمه. المدرسه الجديده اللي ماشيه في امريكا وفي اوروبا، المريض لما بيجي يكشفوا عليه، لما يكون عنده مثلا مرض خطير ولا حاجه، يجيبه كده ويقول له تعال لان عندك كذا وكذا وكذا، المتوقع امامك انك تعيش 3 أشهر، ممكن نعمل لك العمليه، يمكن تنجح يمكن ما تنجحش، يمكن يحكي له الحدوته كلها بمنتهى الصراحه. دي مدرسه جديده. هنا في مصر بعض الدكاتره بيتبعوا المدرسه الجديده دي وبيعتبروا انها مهمه جدا عشان يتعاون المريض مع الطبيب. ما يعرف حالته، ما هو يعرف حالته بقى، يعرف ان حالته خطيره، يخلص اموره، عليه ديون يسدها، له حقوق يلمها، في الوقت نفسه يتعاون مع الدكتور بانه ما يهملش في صحته وياخد الادويه في مواعيدها الى اخر. دي مدرستين، ده من حيث الكلام الطبي. طب من حيث الكلام الديني بقى، هو طبعا هيقول الدكتور دلوقتي زي ما انا بقول ايه، بقول طب ما انا عارف الكلام ده يا عم الشيخ، انا مش بسالك عن المدرسه الجديده ومدرسه قديمه، بسالك من وجهه نظر الدين. وجهه نظر الدين لا ضرر ولا ضرر. فان رايت انت ان مصارحه ومكاشفه المريض قد تقضي عليه، يبقى تعمل ايه؟ ما تقولوش. واذا رايت او اعتقدت او غلب على ظنك ان مكاشفه المريض تجدي وتنفع، يبقى عليك ايه؟ بالمكاشفه. اصلح الامرين للمريض ايه؟ انت اللي تقرر، مش انا، لان كل مريض يختلف عن ايه؟ عن التاني. يعني انا شخصيا عن نفسي انا ما احبش ان الطبيب يخفي عني، احب يواجهني. لما يواجهني اعرف راس من رجلي، الله اسوي اموري، ها اتعاون معاه، استسلم لقضاء الله، اصبر، اسال الله، يمكن واحد تاني مش كده. فدي ما تتوقف على وضع المريض، انت ادرى الاصلح للمريض ايه، هتخبره او لا تخبره. فاذا كان الاصلح المريض انك تقول له، قول له. إذا كان الأصلح المريض إنك ما تقولوش، ما تقولوش، لكن لازم تقول لحد قريب منه، أبوه، أخوه، أمه، مراته، ابنه، لازم يبقى في حد عارف، عشان ما يجيش يوم من الأيام يموت المريض ده وتيجي الناس تضربك وتتخانق معاك وتقول لك أنت دكتور ما بتفهمش وأنت خبيت علينا وما قلتناش، كنت تقول لنا كنا بعتناه بره، كنا سفرناه المريخ، هيعملوا لك حدوتة، يعملوا لك حدوتة. فإما تكاشفه إن كان يصلح للمكاشفة، وإما تكاشفه قريبا له. آخر سؤال. أيوة. يقول السائل: والدتي مريضة ينزل منها البول بدون إرادة، فهل تجوز لها الصلاة، علما بأنها ذهبت لدكتور وشفيت منه لكن رجع لها تاني، هل تجوز صلاتها وكيف تتطهر؟ تجوز صلاتها وتجوز وضوءها، ولها نظام اسمه وضوء المعذور، ده مشروع في كتاب الإسلام وأركانه. من فضلك خد كتاب الإسلام وأركانه، كان عندك ارجع له، مش عندك تعال خده وهتجد الوصف فيه. عليها انها تعمل ايه؟ ما تصليش الظهر قبل الأذان، انا بختصرها بقى، ما تصليش الظهر قبل الأذان، ما تصليش العصر قبل الأذان، تصلي الفريضة بعد أذانها، دي أول حاجة. حاجة تانية، بعد الوقت ما يخش والأذان جدا، تقوم تطهر المكان، تطهر الموضع اللي بينزل منه البول ده، وتلبس هدوم نظيفه وتحط حائل، حته قطنه، حته شاشه، حته ورقه، حائل، ها، عشان ما يتوسخش الثياب فيما لو نزل منها شيء. بعد ما تطهر المكان وتحط حائل، قماشه، قطنه، شاشه، تلبس ملابس نظيفه، تتوضا، وبعد الوضوء تصلي على طول. خلاص، لو هي بتتوضا ونزل منها البول وضوءها صحيح، بتصلي ونزل منها البول صلاتها صحيحه، بس تعمل كده لكل فرض لوحده. يعني افترض ان هي عملت كده بعد ما دخل وقت الظهر وصلت الظهر، وتقول لك فاضل على العصر 5 دقائق اصلي بقى العصر بنفس الوضوء، ما ينفعش. حتى ولو لم ينزل منها شيء، حتى ولو لم ينزل منها شيء، لازم تكرر العمليه دي كل صلاه لوحدها. طب ينفع بالوضوء ده ايه؟ صلاه الفريضه وما يلحق بها من نوافل بس، يعني تصلي بها سنه الظهر القبليه وتصلي بها الظهر وسنه الظهر البعديه، خلاص بعد كده ما تصلي بيها حاجه تانية، وربنا يشفيها ويشفي كل مريض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.